Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahi liyawmiddin amma ba'd. Tadarsuna fi hadha al-yawm al-mubarak, yawm al-sabt al-muwafiq al-rabi' wal-ishrin min shahri jumad al-akhirah min am 1442 wa al-ayat alati bayna aydina hiya آيات من سورة النساء. وقد وقف بنا الكلام عند قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. يقول المؤلف الآية 167 من سورة النساء في تفسير الجلالين، نقرأ. قال المؤلف: إن الذين كفروا بالله وصدوا الناس عن سبيل الله دين الإسلام بكتمهم نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود قد ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق. المؤلف يقول: إن الذين كفروا بالله، الكفر يدخل، هو يدخل فيه كفر بالله وبدينه وبشرعه وبأنبيائه وسائر ما هو ما يجب الإيمان به، لكن المؤلف قال بالله، لأن الكفر بالله كفر بما يتعلق بما أمر الله به أو شرعه أو نحو ذلك. قال: وصدوا الناس، هم صدوا أولا بأنفسهم كما ذكرنا سابقا، وصدوا غيرهم، لأن كلمة صد تحتمل أمرين، تحتمل أنه صد بنفسه بمعنى أعرض، وصد غيره بمعنى منع غيره. طيب، عن سبيل الله، قال عن دين الإسلام بكتمهم نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود. المؤلف فسر الآية يعني نظرا لسياق الآيات، وهي تتحدث عن اليهود، آيات سابقة كلها وقتلهم الأنبياء وقولهم على مريم، كل هذا في اليهود، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب، كلها في اليهود، ولذلك راعى السياق المؤلف، وإلا الآية عامة لما قال هنا بكتمهم نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود، ولكن قوله صدوا عن سبيل الله هذا يدخل فيه كل من صد عن سبيل الله من اليهود والنصارى والمشركين. قال: قد ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق. ثم قال: إن الذين كفروا بالله وظلموا نبيهم بكتمان نعته، ظلموا نبيه بكتمان نعته، كذلك يراعي السياق، وإلا الأصل أن الآية عامة. طيب، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا من الطرق إلا طريق جهنم، أي الطريق المؤدي إليها، خالدين قال مقدرين الخلود، لأن خالدين حال وهم حتى الآن لم يصلوا إليها، فهذه تسمى حال مقدرة، يعني حال مقدرة، كأن لما أقول لك مثلا يعني يأتي رمضان وأنت تصوم، يعني والحال أنك تصوم حال مقدرة، لم يأتي رمضان حتى الآن، لكن الحال مقدرة. طيب، قال خالدين فيها إذا دخلوها، أيوة هذا حال خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا، أي هينا. طيب، هذه الآية جاءت في يعني ظاهرة الوعيد أن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفرهم أبدا إذا ماتوا على كفرهم وظلمهم، فإن الله لا يغفر لهم، لكن لو تابوا فإن قواعد الشريعة تدل بعمومها على أن من تاب الله عليه، مهما كان كفره وشركه مهما كان وإلحاده بربه إذا تاب تاب الله عليه، لكن إذا كفر وظلم ثم استمر على ذلك فإن طريقه إلى جهنم إذا مات على هذه الحال. طيب، لذلك لا بد أن ننظر في سائر يعني الأدلة والنصوص، لا نأخذ النصوص دون أخرى. طيب، بعد ذلك قال يا أيها الناس، قال المؤلف أي يا أهل مكة. هذا الكلام يا أيها الناس يعني يا أهل مكة، يعني يراعي بعض المفسرين يراعي الخطابات، وإلا يا أيها الناس يدخل فيه أهل مكة وسائر الناس جميعا، لكنه يراعي السياقات ويراعي الخطابات، لأنه لما قال هذا في اليهود قال هذا في أهل مكة، وإلا الآية يا أيها الناس اليهود والنصارى وكل الناس. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، وهذا دلالة هذا، يعني إذا قلنا أهل مكة قصرنا رسالة النبي على أهل مكة فقط. قال يا أيها قد جاءكم الرسول محمد بالحق من ربكم فآمنوا به واقصدوا خيرا لكم مما أنتم فيه وإن تكفروا به، يعني قال قد جاءكم الرسول محمد بالحق من ربكم فآمنوا به واقصدوا، يعني آمنوا بالله سبحانه وتعالى واقصدوا طاعة الرسول واقصدوا أيضا ما جاءكم به خيرا لكم مما أنتم فيه وإن تكفروا به فإن لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا فلا يضره كفركم. لما أمرهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، بيّن أن هذا الإيمان ينفعهم هم لا ينفع الله، وكفرهم لا يضر. فقال فإن لله ما في السماوات والأرض أي ملكا وخلقا وعبيدا فلا يضره كفركم وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه بهم، يعني الله سبحانه وتعالى عليما حكيما لما يعني أمر وشرع وخلق الخلق لا شك أنه عليم بخلقه وبشرائعه وبعلمه سبحانه وتعالى، وحكيم سبحانه وتعالى في خلقه الخلق وفي إنزال الشرائع. ولذلك ختمت الآية بقوله عليما حكيما. قال بعدها يا أهل الكتاب بعدما نادى جميع الناس، هذا في دلالة على أن الخطاب الأول للخلق للناس جميعا. قال يا أهل الكتاب، قال المؤلف الإنجيل، لماذا خصه بالإنجيل ولم يقل التوراة؟ ولماذا يعني الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب؟ الكتاب معروف، كتاب هو الكتاب، لقيل هؤلاء هم أهل الكتاب، يعني الكتابين كتاب التوراة والإنجيل، وهم اليهود والنصارى، فكيف خصه بالنصارى؟ قال لسياق الآيات. نعم، لأن الآيات الأول اللي ذهبت كلها في اليهود، ثم جاء خطاب في النص يا أيها الناس قال أنه في أهل مكة، ثم جاء خطاب مرة أخرى لطائفة النصارى، لأن الآيات التي ستأتي الآن كلها في النصارى. فقال يا أهل الكتاب أي الإنجيل لا تغلوا، لأن النصارى عرف عنهم الغلو، قال تتجاوز الحد في دينكم ولا تقولوا على الله إلا القول الحق من تنزيهه عن الشريك والولد. إيه نعم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها، أي هذا دليل على أن الخطاب للنصارى. نعم، قال ألقاها أي أوصلها الله إلى مريم وروح كلمته، أي كلمة الله لما قال كن فيكون فكان عيسى. طيب، أوصلها إلى الله إلى مريم وروح، أي هذا عيسى روح من الله، أي ذو روح من الله منه، وضيف إليه تعالى تشريفا له، لما يقال روح الله تشريفا لا إضافة أنه جزء من الله، لا، وإنما هي إضافة تشريف، مثل ما تقول ناقة الله وبيت الله. نعم، قال ولا يجوز حلف بذلك بتلك المشرفات، بحلف ماذا؟ بالبيت الله و... أي لا لا كتاب الله كل هذه مخلوقات. نعم. وروح الله. نعم. هذه المخلوق لا. نعم. والتسمية. لا التسمية ما فيها شيء. لما تقول مثلا ناقة الله بيت الله روح الله. روح الله يجوز. اللي يظهر ما فيها شيء. روح القدس روح الله كل هذه. أنا باهر في كان في طالب اسمه روح الله. أنكر عليه يعني. أحد الأساتذة. أحد الأساتذة مصريين. هلا كيف هذا هذا ما يجوز. روح الله. شوف نراجعها نتأكد منها. شوف إذا كان يقصد روح الله التي هي عيسى أنه مخلوق فهذه الروح منفصلة عن الله. إذا كان يقصد روح الله هكذا إطلاقا على أنها صفة من صفات الله هذه التي فيها إشكال. لذلك الاسم من هذه الناحية فيه. لكن إذا كان يقصد المخلوق وهو عيسى أو يقصد مثل ما تقول آيات الله ماذا تقصد بآيات الله؟ كنت تقصد بآيات الله القرآن هذا لا يجوز. كنت تقصد بآيات الله المخلوقات الآيات الله الليل والنهار والشمس والقمر هذه مخلوقة. فالذي يقسم مثلا يقسم يقول أقسم بآيات الله إن كان يقصد أقسم بآيات الله الآيات الشرعية القرآنية هذا جائز لأنها صفة من صفات الله وكلام الله. إن كان يقصد أقسم بآيات الله الكونية الشمس والقمر والليل والنهار هذا لا يجوز. لا يقسم إلا بالله وبصفة من صفاته. فهذا مثل هذا روح القدس أو روح الله إن كان يقصد به كذا أو يقصد به كذا فتحتاج مراجعة. لعل نراجعها ونشوف نستفيد منها. طيب يقول وليس كما زعمتم ابن الله كما زعمتم أن عيسى ابن الله أو إلها معه أو ثالث ثلاثة لأن ذا الروح مركب والإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه. هل نقول الله ليس ذو تركيب أو ليس ذا تركيب أو الله غير مركب أو الله ينزه عن التركيب؟ نقول هذه العبارات محدثة السلف ما استعملوها ولا قالوها. فإحداث مثل هذه الأشياء تجنبها أو لا تركها أو لا. نعم كل هذه مثل كلمة الحيز ونحو ذلك تقول الله في حيز الله في كذا الله لا نقول هذه العبارات محدثة تركها أو لا. الجوهر جوهر نعم مثل هذه الأشياء نعم لا ينبغي تركها أو لا البعد عنها أسلم. مثل قال هنا قال والله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه. ماذا تقصد بالتركيب؟ ماذا تقصد يعني؟ ما هذه كلها عبارات محدثة. طيب قال فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا الآلهة ثلاثة الله عيسى وأمه مريم. هؤلاء هذه دعوة النصارى. دعوة النصارى النصارى افترقوا فرقا كثيرة. منهم من قال إن عيسى هو ابن الله ومنهم من قال أن عيسى هو الله ومنهم من قال أن عيسى هو الإله الثالث ثلاثة الإله ثلاثة عيسى ومريم والرب. كل هذا افتراء على الله كذب. ولذلك شوف هنا قال ولا تقولوا ثلاثة الله وعيسى وأمه انتهوا عن ذلك وأتوا خيرا لكم. يقول انتهوا عن هذا فإذا انتهيتم عن هذا فهذا خير لكم منه وهو التوحيد. إنما الله إله واحد سبحانه إله واحد ليس عيسى ولا أم عيسى ولا أي مخلوق من المخلوقات وإنما الله سبحانه إله واحد. وصيغة إنما صيغة حصر إنما حصر أي لا إله إلا الإله الواحد المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والملك والتدبير. إنما الله إله واحد سبحانه تنزيها له عن أن يكون له ولد. سبحانه يكون له ولد كيف يكون له ولد وله ما في السماوات وما في الأرض؟ الذي يكون له ولد هو المحتاج للولد الضعيف الفقير. أما الغني القوي فلا يكون له ولد. ولذلك قال سبحانه يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا والملكية تنافي النبوة. تنافي ماذا عندك؟ البنوة. شو مكتوب عندك؟ تنافي النبوة. لا البنوة صحها الملكية. إذا كان هو ملك هذا الملك فيه غنى عن أن يحتاج إلى أن يكون له ابن. نعم أيوة البنوة. أي نعم الملك لا يحتاج إلى إلى إلى إلى أبناء يعينونه على ملكه. أي نعم. قال تنافي وكفى بالله وكيلا شهيدا على ذلك. سبحان الله شيخ لأنه كلام باطل ثالث ثلاثة. إلى الآن النصارى ما اتفقوا على شيء واحد. صح دائما حتى في بريطانيا في أوروبا إلى الآن ما اتفقوا يعني سبحان الله. هذا دلالة على أنهم على خطأ. حتى إذا سألت واحد من مشايخهم في كنيسة وهذه الأشياء من العيسى يجلس ربع ساعة يفكر يدور كلام ما عنده شيء ثابت. عجيب ما عندهم يعني سبحان الله. والعوام أشد بلاء منهم يعني سبحان يعني ما في وضوح. إنه ما في أبدا صح صح تخبط جدا تخبط إيه جدا سبحان الله. التوحيد واضح ما شاء الله. نعم التوحيد واضح. نعم التوحيد. نعم الآن في قول تعالى تقول ثلاثة يعني ذكر تفسير عيسى عليه السلام ورب العالمين ومريم عليه السلام. هل في قول أنه عيسى عليه السلام والله عز وجل وروح القدس جبريل؟ لأن هذا الذي نسمعه من النصارى يعني أنه بدل مريم يكون روح القدس. ما أدري ممكن هم عندهم يعني عندهم آراء كثيرة وأقوال كثيرة يعني يدخلون جبريل على أنه إله معبود من دون الله يجعلونه مع الثلاث يجعلونه هو الثالث. ما أدري ممكن يعني هم عندهم تخبطات كثيرة وعندهم آراء كثيرة فممكن أن يقصدوا يعني بروح القدس الثالث ممكن. وممكن أنه يعني المؤلف هنا قال لا إنه عيسى وأمه والرب عيسى ومريم والرب. هذا كثير يعني عند كثير من النصارى يعتقدون هذا المعتقد. لكن كلامك يعني أنه روح القدس وهو جبريل هو الإله الثالث ما أدري ممكن الله أعلم. شوف الرجعها تأكد. عموما هم عندهم تخبطات كثيرة ليس يعني لا نستطيع أن نقول أنهم لا يقولون هذا الشيء. ممكن يقولونه ممكن يعتقدون أن جبريل الوسيط في الرسالات أنه يعني إله من دون الله. طيب جزاك الله خير على هذا بارك الله فيك. طيب وكفى بالله وكيلا قال لن يستنكف استنكف أي يتكبر ويأنف المسيح الذي زعمتم أنه إله. هذا يعني إبطال لدعوى آلهة عيسى وأنه إله بدأ يبطل هذا الشيء فيقول لن يستنكف المسيح الذي زعمتم أنه إله أن يكون عبدا لله. لا يتكبر عيسى أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا. وهذا من أحسن الاستطراد ذكر للرد على من زعم أنها آلهة أنها أي الملائكة آلهة أو بنات الله كما رد بما قبله على النصارى الزاعمين ذلك المقصود خطابهم. يعني أيضا الملائكة ادعي أنهم آلهة وادعي أنهم بنات الله فيقول هذا من أحسن استطراد في الرد. وفيه هذا أيضا يعني قال حتى قال هنا قال يعني لن يستنكف لن يأنف ولن يتكبر المسيح بل المسيح عبد لله ومخلوق لن يتكبر أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. حتى الملائكة المقربون لا يتكبرون أن يكونوا عبادا لله أو يكونوا عبيدا لله لا يتكبرون الملائكة. قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا في الآخرة. ماذا يقصدون بالمقربون؟ هل القرب هذا؟ نعم الملائكة على أنواع فيه ملائكة درجات مثل ما أن البشر على أنواع فيهم درجات وطبقات. هؤلاء يسمون الكرابيون، قيلهم حملة العرش، وقيلهم ملائكة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرهم. الملائكة درجات، يسمون الكرابيون معروفين. وهؤلاء يقول حتى الملائكة المقربون عند الله سبحانه وتعالى لا يأنفون ولا يتكبرون أن يعبدوا الله وأن يكونوا عبيدا لله، حتى الملائكة. هل ذكر القرب هنا يدل على أنهم أفضل من الأنبياء أولا؟ أي هنا مسألة، هل حتى صالحي البشر ليس الملائكة، هل صالحي البشر أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل؟ هذه الآية فيها دلالة على أن الملائكة أفضل، استدلون بها. قال عيسى لا يكون عبد الله، لن يستنكف ولن يتكبر أن يكون عبد الله، حتى من هو أرفع درجة من عيسى، حتى الملائكة الذين هم أعلى لا يتكبرون. فهذا استنبطوا منه أن الملائكة المقربين أعلى درجة حتى من عيسى، حتى من الأنبياء. لأن الله سبحانه في ظاهر الآية هذه يقول لك معاذن عيسى لا يتكبر أن يكون عبدا، وكذلك من هو أعلى من عيسى كالملائكة لا يتكبرون. واضح؟ يعني مثل ما أقول لك الآن هنا سيحضر عندنا هنا عامة الناس، حتى الأمير سيحضر، حتى الأمير سيحضر عندنا. فقولك حتى الأمير أرفع درجة، فهنا استنبط بعضهم. وهذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم، تكلم عنها العلماء السيوط. أي نعم السيوط وغير السيوط وابن القيم، وتكلموا هل الملائكة أفضل عند الله وإلا الأنبياء أفضل عند الله، وأيضا هل الملائكة أفضل أو صالحي البشر أفضل عند الله. قالوا هذه مسألة أصلا لا ثمرة لها، والخلاف ليس له ثمرة. افرض أن هذا أفضل ولا هذا أفضل، ما الذي ترتب عليه؟ لكن الأكثرية على أن الأنبياء وصالحي البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة أو الله سبحانه وتعالى أودع فيهم يعني القدرة على الطاعة وأبعد عنهم المعاصي، والبشر أودع فيهم القدرة على الطاعة والاستطاعة في الوقوع في المعاصي. فمن أطاع الله وتجنب المعاصي أفضل ممن لا يستطيع أن يقع في المعاصي. ولذلك قالوا إن يعني صالح البشر وأيضا الملائكة، صالح البشر والأنبياء أعلى درجة من الملائكة. وأيضا تنظر في أن الملائكة مسخرة في كثير من الأعمال للبشر ولصالح البشر، وحتى في جنة النعيم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب وغيرها، والله أعلم. لكن عموما ما في ثمرة، لا ثمرة في هذه المسألة. طيب قال هنا فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ثواب أعمالهم، يوفيهم يعطيهم أجورهم كاملة زين، ويزيدهم على أجورهم من فضله. وهذا فضل من الله، أن من يعمل الصالحات يؤمن بالله ويعمل الصالحات فإن الله يوفي له أجره يوم القيامة كاملا ويزيده على أجره، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. قال طيب من فضله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وأما الذين استنكفوا واستكبروا نعم عن عبادته فيعذبهم عذابا أليما مؤلما هو عذاب النار، لأن الاستنكاف والتكبر عن عبادته رد لشرعه وعدم إيمان به، فهذا مصيرهم. قال ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا يدفع عنهم ولا نصيرا يمنعهم منه. الولي والنصير، الولي قال يدفع عنهم، لأن الولي يدفع عنهم قال والنصير يمنعهم من أن يصيبهم العذاب. قال بعدها يا أيها الناس، وهذا خطاب للناس عموما، لما خاطب اليهود وخاطب النصارى خاطب الناس جميعا قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان حجة من ربكم عليكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم برهان هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن ورسالة الرسول. وأنزلنا إليكم نورا مبينا بينا وهو القرآن. فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صراطا أي طريقا مستقيما هو دين الإسلام. قال بعدها بعد ذلك انتهى الخطاب في بيان الحجة وإقامة الحجة، لأن قبلها بآيات كثيرة تكلم الله سبحانه وتعالى عن إقامة الحجة على الناس لما قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ختمها بإقامة الحجة بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن الذي هو النور المبين. بعد ذلك تختم السورة بما يعني جاء ذكره في أول السورة وهي آيات المواريث، آيات المواريث والفرائض. ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية 11 من السورة والآية 12 آيتين 11 و12 يوصيكم الله في أولادكم ثم قول ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ذكر الله في أول السورة أحكام الأصول وهم الآباء، أول شيء أحكام الأبناء لأن الأبناء هم أحوج الناس للميت وهم أبناء وأقرب الناس إليه وأحوجهم إليه، فذكر الله الأولاد ثم هؤلاء هم الفروع، ثم ذكر الأصول وهم الآباء والأمهات، ثم ذكر الأزواج يرث بعضهم بعضا، ثم الحواشي ذكر هناك الإخوة لأم لأنهم يأخذون بالفرض وإنهم أحوج وإنهم يدلون من جهة الأم، ثم ذكر هنا الإخوة يسمون الإخوة الأشقة والإخوة لأب، هناك الإخوة لأم، وهنا ذكر ختمها بآية الكلالة، هنا بآية الكلالة وتسمى هذه الآية آية الصيف، آية الكلالة آية الصيف هذه الأخيرة آية الصيف وهي الآية الأخيرة من سورة النساء 176. فثلاث الآيات هذه جمعت الفرائض كلها مع الأحاديث المبين ذلك. قال يستفتونك يعني يطلبون منك أن تفتيهم وتبين لهم. يستفتونك في الكلالة، هو قال في الكلالة ليش قال في الكلالة؟ قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. طيب ما هو الكلالة؟ هذا ما معناه؟ الكلالة هو الميت الذي يموت وليس له ذرية ولا فروع ولا أصول، لا أصول ولا فروع. يموت الميت ولا يوجد له أصول آباء ولا فروع، ليس له ذرية، لم يكن له ذرية، قد يكون متزوجا لكن ما عنده ذرية. ففي مثل هذا الذين يرثونه هم الذين يحيطون به من الإخوة والأخوات يسمون كلالة، من الإكليل وهو التاج الذي يلبس على الرأس لأنه يحيط بالرأس الإكليل، والكلالة محيطة به، فأخوته وأخواته قد أحاطوا به سموه كلالة. قال قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ، قال مرفوع بفعل يفسره أي إن امرؤ هلك، أي إن هلك امرؤ. لماذا قال مرفوع بفعل يفسره؟ لأن إن وإذا الشرطية لا تدخل إلا على الفعل، فإذا قلت إذا السماء انشقت أي إذا انشقت السماء، إذا انشقت السماء انشقت، إذا الشمس كورت أي إذا كورت الشمس كورت، لأن إذا وإن لا تدخل إلا على الفعل ما تدخل على الأسماء. طيب هنا قال إن امرؤ هلك، نقول إن هلك امرؤ هلك، يفسره المذكور، قال مرفوع يفسره بفعل يفسره المذكور، قال إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد أي ولا والد، أيوة هذه كلالة، ليس له ولد ولا والد وهو الكلالة، على خلاف في ضابط الكلالة مختلف فيه، لكن هنا قال الذي ليس له ولد ولا والد يسمى الكلالة، وله أخت، أخت شقيقة أو من أب، وله أخت من أبوين وهي الشقيقة أو من أب. إذا توفي هذا الإنسان وعنده أخت فما نصيب الأخت؟ قال فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. إذا مات هذا الرجل وليس له لا أصول ولا فروع وعنده أخت فقط، فنقول هذه الأخت لها النصف. طيب والنصف الثاني وين أين يذهب؟ نقول نبحث عن أقرب معصب، أقرب معصب كالعم أو ابن العم أو ابن الأخ أو نحو ذلك. أما البنت لأخته الشقيقة أو الأب نعطيها النصف، نعطيها نصف. طيب قال هنا، قال وهو يرثها أي الأخ لو ماتت، لو ماتت الأخت، وفرضنا هذا أخ وأخت، أخ وأخته، إذا مات الأخ جاءت الأخت ورثت ماذا؟ نصفها. لو فرضنا أن الأخت هي التي ماتت وهو هذا الأخ الآن ذكر ورثها، ماذا يأخذ؟ قل يأخذ المال كله، يأخذ المال كله لأنه ذكر معصب. نعم. قال هنا وهو يرثها جميع ما تركت، جميع ما ترك، ماتت الأخت وهذا الأخ هو أقرب وارث له وليس له، ليس هناك غيره، لو كان له أخوة يشتركون، إذا كان هو وحده يأخذ المال كله. وهي كذلك لها النصف، لو كانت أكثر، لو كان هذا الرجل مات إن كانت واحدة لها النصف، إن كانت أكثر ثلثان، إن كانت أكثر ثلثان كما سيأتي. قال إن لم يكن لها ولد، إيه نعم، هذا شرط في أن يرث، إذا أراد أن يرثها أخوها لابد أن تكون هي كلالة ليس لها ولد. قال ليس لها ولد، فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له، يعني هذا الأخ يحجبه الولد أقرب فيحجبه يسقطه، أو أنثى، الأنثى تأخذ النصف البنت والباقي له. قال الأنثى فله ما فضل من نصيبها، هي تأخذ النصف وهو النصف. إذا توفي هذا الرجل، توفيت هذه الأخت وعندها أخ، وتبين أن في ذريتها ابن مثلا، الأخ ما يدخل خلاص يسقط، تبين أنها بنت تأخذ النصف والباقي يأخذه الأخ، تأخذه الأخ، وتكون المسألة تقسم من اثنين، واحد للبنت واحد للأخ، واضح؟ طيب قال هنا، قال فنصيبة، قال ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة. هذا الإخوة لأم، الإخوة لأم غير، الإخوة لأم ذكر في أول السورة، الإخوة لأم إن كان واحدا له السدس سواء ذكر أو أنثى، سواء له السدس، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يشتركون الذكور والإناث سواء، ويقسم بينهم بالسواء، ليس الذكر كالأنثى، لا سواء، لأنهم جاءوا من جهة الأم. لو فرضنا أنهم ثلاثة ذكور وثلاث بنات نقول من ستة المسألة، كل واحد يأخذ نصيبه، كل واحد سهم. طيب كما تقدم أول السورة. قال فإن كانتا الأختان اثنتين أي الوارثتان من هذا الميت الكلالة، إن كانت الأختان سواء شقيقتان أو لأب، وإن كانتا اثنتين فصاعدا، لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات، فلهم الثلثان مما ترك. لو مات هذا الرجل ليس له أخت فقط واحدة، له أخوات، فنقول يشتركون في الثلثين، فلهم الثلثان مما ترك، يشتركون في الثلثين مما ترك الأخ. وإن كانوا أي الورثة، إن كانوا ورثة هذا الرجل، هذا ميت، هذا إنسان ميت وتبين أنه عنده أخوات ثلاث وعنده إخوة خمسة ذكور وثلاث بنات، فماذا نصنع؟ نقول للذكر مثل حظ الأنثيين كأنهم أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول هنا وإن كانوا أي الورثة لهم الأخوة والأخوات أخوة الرجال ونساء فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم شرائع دينكم، يبين الله لكم شرائع دينكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا، والله بكل شيء عليم ومنه الميراث. قال روى الشيخان عن البراء أنها آخر آية نزلت أي في أي من الفرائض، هذه آخر آية صحيح البخاري عن البراء أنها آخر آية نزلت في الفرائض، في الفرائض. أما آخر آية نزلت على الإطلاق لا، هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى أو تنتقل الآيات بعد ذلك، ننتهي من السورة سورة المائدة. بس. نعم. إخنا ما الفرق بين معنى بين الاستنكاف والاستكبار؟ إن الله عز وجل قد عطف عليهما، ثم الذين استنكفوا واستكبروا ما الفرق بينهما؟ وأما الذين استنكفوا واستكبروا هو لا شك في فرق، لأن ذكرت مع بعض لابد أن يكون هناك فرق بينهما، لكن قد يكون هناك فرق دقيق جدا. وأما الذين استنكفوا واستكبروا شوف معناها في اللغة، وإلا هي يعني قريب، الاستكبار والاستنكاف متقارب، يعني كما قال هنا قال لن يستنكف قال يتكبر ويأنف، يتكبر ويأنف، قد يتكبر على الشيء ولا يتقبله، لا يتقبل لا يخضع له، لكن يعني من ناحية اللغة العربية لا شك أن هناك فرق بين الاستنكاف ويستنكف ويأنف، يأنف الشيء يمتنع منه ويتكبر عليه، قد يكون بينهما خصوص وعموم، يكون التكبر أوسع فيأنف من الشيء ويتكبر، يكون التكبر أوسع أكبر دائرة أوسع دائرة. عموما بينهما فروق تحتاج مراجعة، إما كتاب المفردات للراغب الأصفهاني يأتي بها، أو كتاب الفروق لأبي هلال العسكري، هذه يمكن يأتون بالفرق بينهما.